www.tajwidtafsir.com وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، شارع الملك سعود، مجمع الحياة، بلازا، هاتف رقم 0-3817-7860 وهاتف رقم 0-3817-7680. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.